الحلقة 15. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. بالنسبة للشاعر الشعبي جابر أبو حسين، فأنا بعتقد أنه من أكثر الشعراء اقترابا من روح اللغة العربية، وبالتالي فإحنا فهمنا الآن الطريقة اللي هو بيقول بيها، وما عادش صعب لما عم جابر يقول أن إحنا ما نفهمش، إذ إن عم جابر يعتبر من أقدم الشعراء زي ما قلنا، وأكثرهم إلماما بالسيرة الهلالية. فأنا هتفق معاكم من هذه الحلقة إن إحنا ما نشرحش الشروحات المستفيضة اللي بنشرحها، إنما نحكي الحادثة اللي بيدور حواليها عم جابر، وهو حيتولى بلغته اللي أقرب للعربية الفصحى الغناء وإحنا بنفهم. قلنا إن لما أبو زيد رجع مضروب من المدرسة، أمه قالت له ما فيش داعي للتعليم، إذا كان التعليم ده حيجيب لنا الخلافات والمعارك في القبيلة دي ما احناش عاوزين تعليم. لكن الجارية سعيدة مسكته على جنب وقالت له اسمع يا سلامة، أي حد يضربك، أي حد يعتدي عليك، إن شاء الله يكون أخوك الشقيق، ما تسيبش طارك أبدا. وأما بالنسبة للشيخ صالح ده، فأنت تاخد له الفطير والقفطان زي ما هو قال، لكن ادت له فرخ دبوس وقالت له تخبيه ما تبينوش وتدسه في توبك. الولد الصبح راح المدرسة ومخبي الحربة دي تحت جلبابه. أول ما لقى الشيخ قال له يا شيخ صالح، أنا جبت لك كل اللي اتفقنا عليه، جرب الراجل علشان يشوف هل أبو زيد صحيح تم الاتفاق. فإذ بأبو زيد يطلع الحربة ويروح ضربه، وهذه أول جريمة يرتكبها أبو زيد الهلالي. أول ما قتل هو صالح ابن قبيلة العقيلات، ولذلك فحيفضل الطار بينه وبين قبيلة بني عقيل إلى آخر الملحمة. طبعا الأولاد فزعوا، أولاد صغار في مدرسة يشوفوا طفل بيقتل رجل، دي مسألة طبعا فظيعة. فطلعت الولاد تجري وطيروا الخبر لعثمان أخو صالح، وده كان راجل في الوزارة بتاع الملك فاضل. عثمان سمع الخبر اندهش جدا وقال اسرجولي على الكحيلة، وقال ابني يوم ما يعيش يوماني، ونزل قاصد ان هو يقتل ابو زيد الهلال. عثمان انضرب بالفرس بتاعته وجا لقي الولد على باب المدرسة خجل. الولد سنه 6 سنوات وحتى تعيل صغير كده، يعني ازاي فارس كبير ووزير حيقعد قدام طفل علشان يقتله؟ لكن ابو زيد حس بان عثمان ده جاي علشان يقتله، فقال له يا عثمان انت جاي ليه؟ فالراجل قال له أنا جاي علشان ألم لحم أخوي. وراح الخبر للملك فاضل، فبعت لأبو زيد وسأله إيه الحكاية، فقال له اللي دار بينه وبين صالح، قال له هذا الرجل أنا لا أزيته ولا قليت أدبي معاه، امتحني ولقاني من أول الأولاد، فالأولاد الصغيرين حقدوا علي لأن أنا متعلم أفضل منهم وأحسن منهم، فحرضوه علي، والرجل جي جلدني بدون ذنب، فأنا دافعت عن نفسي. ففرح جدا به الملك فاضل، وأمر بأنه هذا الطفل الصغير يدخل في جيش الملك فاضل، وأن يستمع إليه وأن تصبح كلمته مطاعة. وقول يا عم جابر. طلع السلام من إيده ينور من غير ذنب وسبب، فكر في نفسه ومروح، قال دي نادرة من الغرايب، يأذينا الشيخ من غير سبب ليه، ما حصلش في الأمر حاجة، اللي جرى يقول لي عليه لا نقص ولا زيادة، روحوا بيسيل دم، أقبل لباب السرايا بتسأل الوالد أم إيه اللي جرى يا ضني، كل المصالح ولدي أخبرني على اللي حصل، اللي بهدلك من ولدي تخبيش أقوى الوصف، قال لها القاضي ضربني الشيخ في الكتاب بيدو بلاني، قلبي دي بيهد ابني وشغل بفكري وبلاني، وبهدلني أمي بعصا والدمع من العين نازل، ولا الطلب أبدا من عصاه إلا علي من جبل نازل، قالت له يا ابني الحمد لله، وادي يا ظريف المعاني العلم نحن وصلناه، وكفاية ما تروحش تاني، قالت لها الجارية سعيدة الكلام ده لا يرضي الله، لما تأخري تعليم الكلام ده يسمع وشغلت بلان، تخليه يرقد في جنب الحريم، بيجي بهدلك بغير ذنب، بيجي هو ضربك بغير ذنب، تعال جاي عندي يا سيدي، انا عقلي مني بغير ذنب، ميل علي يا ابو سيدي، الجارية مالت تقويه في مخي مفيش عقل فاضل، قالت له اللي يأذيك أزيه حتى ولو ابن فاضل، ولو كان أخوك من أبوك ويأذيك برضك تجيله، دلوك احنا نعرفوه كل من هو حافظ نديله، سمع منها الكلمات، سمع سلامة منها الكلمات، وقفت بجار الأمير الجسم بوجي كلمات، واستعدى اللي بلوى كبير، قال جابت له فرخ دبوس, جابت له الجميلة دي دبوس, ليالي الهنا تلف الزيج, قالت خبيه ما تبينوش, خدها في يدك يا سيدي واللي أذاك أزيد. آدي اللي جرى واللي حاصل, الولد طلع مخبيه ولا خالف القول واصل, من البعد لما ظهر بان, من البعد اسمر ظهر بان, انما مغلوب قلبه تعالى. قال يا سيدي فطير رخفان, لطلبك قرب تعال, الفطير وحمام جبناه وطربوش حلو العمام. قام يجري وراح الجبانة نويله لدور الندم, قال له لا جبت لك مال ولا فلوس ولا طربيش تجي على راسك, ما جايب لك معاي دبوس احرق بها ابوك ونسك, وتعالى السبع بالعرض, وقتاله السبع بالعرض, وهز الدبوس على ايده وصرخ له بالطول والعرض, بطل وغايظ نذر وعطاه في ضلعه الشمال, زاد البلا والمراضي, اراد ربي المتعال تعال قتل انتشر على الأراضي, قتل ودم انتشر على الأرض, قتل ودم انتشر على الأرض, وخرجت روحه محط السؤال. قاموا الأولاد بالطول والعرض تبكي جميع العيال, راحوا ودوا الخبر لأخوه دانا دانا دانا دانا دانا خبر لأخو عثمان, كان واد باين علي جرى أخبره, قالوا له اتحنجل الهم وبين, اتحنجل الهم والبين, وصبح دياركم خرايب, ابن الغريبة غليظ عين, قتل أخوك وانت غايب. قال أنا عقلي ما فيش فرصي عثمان, قال أنا عقلي ما فيش فرصي, والدي يوم ما يعيش يوماني, يا وارث رجلي على فرسي, وغضب وجر اليمن, وغضب وقام جرد السيف, وغضب وقام جرد السيف, يوم دي جر القضايب بقي صاحن الصبر ويسف, وطلع قايد لهايب, من البعد نظر اسمر اللون على اخوه والدم سايح, والواد يمشي كمجنون فيهم مجاري فضايا. عثمان شافوا بعيناه اللي تبلى متلو ماشي, خجل وقصر بعيناه, وقف ارتبط ولا ماشي, واقف وبيبص بالعين ولا منتقل من مكانه. سلام قال له عثمان جاي منين, ياكليك طلبة معانا, أمال على فين عثمان, معدول شردي ورايح, عندك مجرد الزن ام لي فقيه على فرط قال له عثمان ياك غريتك اني خيال داني جروحي مالك الشقيق بلغني الخبر وقالوا لي العيال قم جاي ادفن شقيقي سبق جاي تاخذ التار وتفعل أمور الفجرة حتى كانوا ناسك كتار حخليك ترقد فيار قال له لا والله مقصود قال له لما اخوك سافر غير وجه مولاي مقصود عثمان خجل وجهه صفر لم القتيل وراح دفنوه وطلع عثمان يقدم شكوي راحوا لفاضل البطل علمو معه نار في جسمه شكوي سايب لك عبد كلب زربون ده شافوا عثمان بيقول لفاضل سايب لك عبد كلب زربون يقتل رجال الأكابر حتى أهل العلوم والقانون عبدك سكنها المقابر فاضل والهم فرتق الكبد فاضل والهم فرتق الكبد وصرخ وجاب النهاية قال له من أخبرك ابننا عبد من أخبرك ابننا عبد يا ودي عدي مربي ولدي ضنايا أسد قوم الحل والربط بيده يسقي العدا مر عالقم دي عناية من فضل زيد أنا جعلت ولدي رئيس الشعوب يتولى الأحكام مكاني ولا يوم من صغره يبات مغلوب غندور حاز المعاني فالملك فاضل أمر أن يعين سلامة الطفل الصغير في الجيش وتكون كلمته مطاعة وقال وليت ولد الأحكام الحل والربط بيده وتسمع له الناس كلام والجيش يبقى عبيده. وطبعا سعدت خضر الشريفة واللي سعدت أكتر الجارية سعيدة اللي هي وزت أبو زيد واللي دفعته للانتقام. بعد كده بثلاث أيام كان الميعاد بتاع العيد وكان في يوم العيد يطلعوا الفرسان يلعبوا البرجاس يعني تتلم كل فرسان القبيلة قبيلة الزحلة على الخيول وما يلعبوش بالحراب يلعبوا بزان طويل جريدة ويتبارزوا الفرسان بهذه الجريدة. أبو زيد خد علم بهذه المسألة وراح قال لها يما أنا عاوز أطلع ألعب مع الفرسان بالجريدة. أمه بكت وقالت له يا ولدي أنت صغير وتقع من على الحصان، ولا الولاد يضربوك بالجريدة يأزوك يا حبيبي ما تطلعش. ولكن سعيدة الجارية مرة تانية قالت لها: يبدو عليكي ان انت عاوزة يطلع زي النتاي، عاوزة يطلع بنت، ده ولد صغير وده عليه طار كبير، فلازم من دلوقت يتربى على الطار، ولازم من دلوقت يتربى رباية فرسان. وخدته على جنب كالعادة وقالت له: يا حبيبي تعالى. ولبسته لبس الميدان وحطته فوق الحصان ودربته على ازاي يتعلم على الجريدة. طبعا احنا قلنا انه خضرة من اول ما دخلت بلاد زحلة عند الملك فاضل وهي بتدرب ابو زيد على ركب الخيل على طريقة بني هلال. فالولد خد الحصان وخد جريدته وطلع، نزل البرجاس، نزل الملعب يلعب مع الفرسان. شوف اللي حصل يا سيدي. جودة الود اللي عاير في الكتاب واللي اتخانقوا مع بعض قبل كده، اللي هو ابن اخو الملك فاضل، وقف له وقال له: كمان انت يا عبد يا زربون جاي تعمل راسك بروس الملوك والامراء وجاي تلعب معانا البرجاس؟ طب اطلع لحسن ما تضمنش عمرك والاحسن نقتلوك. فقال له: يا جودة يا أخي، لما أنت ابن عم تقول عني كده، أمال الغريب يقول عني إيه؟ ولكن جودة استمر تاني برضو يقل في أدبه على أبو زيد وينرفزه. فأبو زيد قال له: والله بيني وبينك الميدان، إذا كنت أنت فارس ولا أنا فارس اللي يحكمنا أن احنا نطلع نلعب البرجاس. ونزلوا الاتنين قصاد بعض، وكان يوم له العجب إذ إن هذا الطفل الصغير أثبت في الميدان أنه هو في خبرة الفرسان الكبار، وظل يلعب البرجاس مع جودة، وظل يحاور ويدور ويناور حواليه إلى أن تمكن في النهاية أنه هو يضربه بالجريدة، فدخلت من صدره طلعت من الناحية التانية، وقامت صرخت كل القبائل وهللت. ولكن الموقف دون حيبتدي يحط أبو زيد في موقف غريب جدا حنعرفه لما نوصل لهذا إن شاء الله. وقول عم جابر: في العادة في يوم العيد يركب الخيل في البرجاس الرجال الشدايد، ويلبسوا اللبس وجميعهم يخيل، يتعلموا الحروب بالجرايد، يتعلموا حرب اسمه البرجاس، بالجريد مش بالسلاح. دي عادة وفرحة على الناس، يوم العيد نعم الصلاح، ضرب الطبل ونصبوا الحفلة، ضرب الطبل ونصبوا الحفلة، اجتمعت مرد وشايب، واللي بيعيب لسانه حافلية، عشنا ورأينا العجايب، لسما رآهم بعيناه، جراحت الليالي الكحيلة، أنا ما كبرت طايل بعينا، يما اسرجي عالكحيل، أنا طلع مع الشبان، يما طالع مع الشبان، أتعلم الحروب بالجريدة، لسه ما فيهم شبان، نعم الولاد الشديد. قالت خضر: اقعد يا ظني، لسه على ركب الركيب، انا ربي الحمل على مولاي، ربي حاضر ليس غيب. قالت لها الجارية: كلامك ده انا مش عاجبني، هتطلعيك من الهفايه وعدي مسطر عجبني جدع حبيبي وعدي مسطر عجبني يا سيدي خليك حدايا تعال جنبي وانا ارسيك وطلبك تجد معايا اخضع لك وابوس ايدي يا مرباي نعم الربي يا ابو عقل موزون فرصة ام العيون الكحيلة سرجت له على فرصة العبد جبت الكحيل موزون فوقيها الركاذة ليالي الهنة تلف تيجي وقالت له يا اسد يا ابو وان شاء الله لما نلتقي في الحلقة القادمة حنرى ما حدث من ابو زيد الهلالي سلامة وهو سنه لسه 6 سنوات في ميدان البرجاس وما رأته منه القبائل العربية وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام